الخمسة، حرف النصب والبيان. إذا اجتمعت هذه الأنواع كيف ترتب؟ إذا اجتمعت كيف ترتب؟ نعم نعم نعم التوكيد ثم البدل ثم أن تقول يهتمي. نعم صواب على لغة من لا ينتظر، على لغة من ينتظر. لا يهتمي على لغة من لا ينتظر يهتمي، وأما على لغة من ينتظر يهتمو. نعم صواب، هذا يهتمي على لغة من لا ينتظر كما سيأتي في قصر الندى إن شاء الله. وأما إذا أردت في تمود لغة من ينتظر قلت يهتمو بضم مقدر على المحذوف. طيب قال باب التوابع، باب التوابع والعفو والتوكيد ايضا والبدل. توابع يعربن اعرابا اول، وهكذا الوصف اذا ضاح الصفه موصوفها منكرا او معرفا تقول خلي المدح والمجونة وأقبل الحجاج أجمعونا، وامر بزيد رجل ظريف واقف على سائلي كالضعيف. تقدم معنى تعريف التابع، وتقدم أيضا كذلك الإجمال أو إجمال الكلام على التوابع وعلى أقسامها وأنها أربعة، على إجمال العطف، وأما على التفصيل فهي خمسة كما تقدم المعنى بيان ونسخ. تقدم أيضا عند الاجتماع كيف نصنع إذا اجتمعت هذه في مثال واحد، قلنا ترتب كما تقدم لتقديم البيان، لتقديم النعت ثم البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم النسخ. وذكرنا بيتا للسيوطي رحمه الله في فريدته أشار إلى هذا، ثم أملينا بيتا آخر وما أتمناه. وقال آخر إن التوابع إن جاءت بأجمعها ورمت تحوي من الترتيب ما نقل، ورمت تحوي من الترتيب ما نقل فنعت وبين وأكد أبدلن وجي، فنعت وبين وأكد أبدلن وجي بالعطف بالحرف نمت العلم والعمل. فنعت وبين وأكد أبدلن وجي بالعطف بالحرف نمت العلم والأمل والعمل والعمل. تبدو الأخير فنعت وبين وأكد أبدلن وجي، أنا صدق البيت الثاني بالعطف بالحرف نمت، بالعطف بالحرف نمت العلم والعمل. فهكذا ترتب إذا اجتمعت، أن الاجتماع ترتب كما سمعت، وقد ذكرنا مثالا لذلك. بقي العامل في التابع ما هو؟ هل هو نفس العامل المتبوع؟ نعم، العامل في التابع هو نفس العامل في المتبوع إلا البدل عند الجمهور، فإن العامل عندهم فيه مقدر، اختار غيرهم أنه نفس العامل في المتبوع، لكن الجمهور يعممون إلا البدل يستثنون، يقولون لا العامل في البدل ليس هو العامل المتبوع. إذا قلت جاء زيد أبوك فليس العامل في أبوك هو نفس العامل في زيد، سيجعلون العامل في البدل مقدرا. وذهب غيرهم إلى أنه نفس العامل في المبدل منه هو العامل في البدل، فيقول جاء زيد أبوك العامل فيه جاء، جاء العامل فيه جاء، وأما عند الجمهور العامل فيه مقدر من لفظ العامل في المبدل منه. أنا ما فتحت هذا في الصاحب والفائدة، لكن الباب الفائدة هذه معلوم عندنا أنه يذكرون ذلك أن العامل في التابع هو نفس العامل في المتبوع. إذا قلت رأيت زيدا فاضلا، فلان التابع ما هو العامل فيه؟ إيش الذي نصب التابع الفاضلة؟ رأيته. العامل في التابع هو نفس العامل في المتبوع. وكذلك أيضا البيان، جاء زيد أبوك، لأنه بيان عصبيان. العامل في التابع هو نفس العامل في المتبوع. جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، ما هو الذي رفع عمر؟ جاء محسن. وهكذا إلا البدل فيه خلاف، فالجمهور يرون عامله مبشرا، وغيره يرى أنه كذلك أيضا الحق بما تقدم في العمل أنه نفس العامل في المتبوع عامله عامله. وكلها هذه التوابع تضرب بإعراب المتبوع، هذه التوابع كلها سواء كان بدلا أو غير ذلك تضرب بإعراب المتبوع. جاء زيد الفاضل، جاء زيد أبوك، جاء زيد عمر، وهكذا جاء زيد نفسه، كلها هذه التوابع تضرب بإعراب المتبوع كما أشار إلى ذلك الناظم في قوله تهون خل المدح والمجونة. المجونة معرفة بإعراب إيش؟ المتبوع هو المدح المدح منطوق قل به، كذلك والمجونة معطوف على المدح وهو معرفة بإعراب متبوعه. وأقبل الحجاج أجمعون، هذا المثال الثاني للتوكيل، وأيضا معرفة بإعراب إيش؟ متبوعه. وأقبل الحجاج أجمعون، أجمعون توكيل الحجاج مرفوع على ترفعه الواو، على رفعه الواو لأنه جمع مذكر ثاني. وامر بزيد رجل ضريف، هذا مثال ايش؟ البدل، هذا مثال البدل. وامر بزيد رجل ضريف، رجل بدل من زيد، وفيه فائدة ان النكرة تبدل من ايش؟ من المعرفة، ان النكرة يجوز ابدالها من المعرفة. ثم لنسمع عن بالناصية، ناصية كاذبة، ناصية الأولى بدل من الناصية، أو ناصية الثانية بدل من الناصية الأولى، والثانية نكرة الأولى معرفة كما ترى، يجوز إبدال النكرة من المعرفة جائز، والعكس أيضا يذكرون كما سيأتي معنا في هذا الكتاب. طيب، هذا مثال البدل، وامر بن زيد رجل ضريف، رجل بدل وضريف صفة. بقي معنا مثال العطف، مثال ايش؟ المعرفة. واعطف على سائلك الضعيف، كضعيف ما إعرابه؟ نعم لسائل، نعم لسائل. والشاهد من هذه الأمثلة أنها كلها تغرب بإعراب مدبوعها، إن كان مدبوعها مرفوعا رفعت، وإن كان منصوبا نصبت، وإن كان مجرورا جرت. وهي أربعة كما تقدم الكلام عليها، وأشرنا أيضا بما تقدم أن الماضي أجمل هذه التوابع، وما فصل إلا في العطف ذكر شيئا من أحكامه، ذكر شيئا من أحكامه، وأما بقية التوابع فما يتعرض لها إلا بالإشارة، ما يتعرض لها إلا بالإشارة. تقدم أننا لا بأس أن نذكر جملا مما يتعلق بهذه التوابع على الترتيب الذي تقدم. أما النعت فيعرفونه هو تابع المشتق أو المؤول من مشتق الموضح لمسموعه في المعارف المخصص له في النكرات، هذا تعريف النعت، التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، المباين بلفظ مسموعه، الموضح لمسموعه في المعارف المخصص له في النكرات. الكلام عليه طويل لكن نختصر، وإلا سيأتي إن شاء الله بغير هذا الكتاب ولا أشار إشارة. هذا تعريفه، تابع جنس يشمل جميع التوابع، والمشتق هذا فصل يخرج التوابع، لأنه ليس مشتقا إلا التوكيد، قد يكون مشتقا التوكيد. ونادى جاء زيد الفاضل الفاضل، جاء زيد الفاضل الفاضل الفاضل ثاني توكيد، فأخرج نادى بقول المباين في لفظ مشبوعه، وهذا ليس بمباين لفظ مشبوعه بل هو نفس لفظ مشبوعه، فيخرج بقولنا المباين التوكيد في بعض استعمالاته، التوكيد اللفظي. قل جاء زيد الفاضل الفاضل، الفاضل الثاني توكيد، وهو شك كما ترى، فأخرج نادى بقول المباين. فإذا يبقى النعت هو التابع المشتق، تابع المشتق او المؤول بالمشتق، المباين لنقد مدفوعهم، الموضح لمدفوعهم في المعارف المخصص له في النكرات. فنستفيد ايضا من التعريف ان للنعت فوائد، منها توضيح مدفوعه ان كان معرفه، جاء زيد، فهذا ربما يشارك اكثر من يسمى زيد، فاذا اردت توضيحه تاتي بنعته، فتقول مثلا جاء زيد العالم، فخرج من ليس بعالم من الديون، من ليس بعالم من الديون. فالنعت فائدته او من فوائده توضيح لمتبوعه ان كان متبوعه معرفه، وتخطيط لمتبوعه ان كان متبوعه نكره، جاء رجل فاضل، فخرج الرجل غير ايش؟ غير فاضل، حصل شيء من التغيير، شيء من التغيير، وانا لا زال الجنس من هو بفاضل هذا رجل، لا زال شائع في هذا الجنس من هو فاضل، لكن حصل تغيير خرج غير الفاضل. ففائده النعت بعد المعارف التوضيح، فائده النعت بعد المعارف التوضيح، وبعد النكرات التقليل، اي تقليل الاشتراك في النكره، تقليل الاشتراك في النكره، هذا معنى التقليل، اي تقليل الاشتراك المعنوي. في النكره وتقليل عددها ايضا. واما بالنسبه للتوضيح هو تقليل الاشتراك اللفظي، الاشتراك اللفظي، ولا في التخطيط تغليل الاشتراك المعنوي. فالتوضيح هو تغليل الاشتراك اللفظي في المعارف، جاء زيد، هذا يشترك فيه كثير ربما يسمى بزيد، فاذا قلت العالم خرج غير العالم. وبالنسبه للنكره ايش هو فائدتها؟ التخطيط، اي تغليل الاشتراك المعنوي في النكرة. هكذا يقولون. هذا بالنسبة للنعت إجمالا، وله تقسيم كما تقدم معكم في التفرع أنه إلى قسمين، حقيقي وإيش؟ وسببي. النعت يقسم النحاء إلى قسمين، حقيقي وسببي. الحقيقي يعرفونه بأنه هو الذي رفع ضميرا مستترا يعود الى المنعود، هذا ضابط الحقيقي يخفض، ما رفع ضميرا مستترا يعود الى المنعود، جاء زيد الفاضل، هذا ايش يقال سببي او حقيقي؟ حقيقي، لانه رفع ضميرا الفاضل هو اسم فاعل يعمل عمل فعل، رفع ضميرا مستترا يعود الى زيد، فهذا يسمى بالنعت الحقيقي. والنعت السببي هو الذي يرفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود الى المنعود، جاء زيد الفاضل ابوه، جاء زيد الفاضل ابوه. فالان الفاضل هذا نعت سببي او حقيقي؟ كيف عرفتم انه سببي؟ لانه رفع اسما ظاهرا اتصل بضمير يعود الى المنعود. والحقيقي تعرفه ايضا انه يجري على منعوته لفظا ومعنى، تعرفه لأنه يجري على منعوته، أي على المتقدم عليه المنعوت، لفظا ومعنى، جاء زيد الفاضل، الفاضل نعت لزيد في اللفظ أيضا فيه وفي المعنى، والسبب يجري على منعوته في اللفظ فقط دون المعنى، فإنه لما بعده، فالمعنى هو لما بعده وليس لما قبله، جاء زيد الفاضل أبوه، من الفاضل الآن؟ زيد ولا الأس؟ الأس، فإذا هذا سببي، هذا ايش؟ سببي وليس بحقيقي، لأن الحقيقي هو الذي يجري على ما قبله، في اللفظ وفي المعنى هو لما قبله، ولا هذا الحقيقي، والسببي يجري على ما قبله في اللفظ فقط، وأما في المعنى فهو لما بعده، فهو لما بعده، فهو نعت الحقيقة لما بعده. لكن قيل له نعت لما قبله باعتبار اللفظ جرى على ما قبله، جاء زيد الفاضل ورايت زيدا الفاضلة وربت بزيد، لا، جاء زيد الفاضل ابوه ورايت زيد الفاضل ابوه ومرت بزيد الفاضل ابوه، فهو نعت لما قبله باعتبار اللفظ، واما باعتبار المعنى فهو نعت لما بعده. فهذا هو ضابط السبب وضابط الحقيقي، فالسبب له تعلق بما بعده بما قبله من حيث اللفظ، يعني يكون له تعلق بما قبله من حيث انه نعت لا اللفظ. طيب، فهذا بالنسبة لي النعت. فمن يعرف عطف على سائلك الضعيف؟ نعم. طيب، ومثال السبب جاء زيد الفاضل أبوه أعلم جاء فعل ما أبوه باع زيد باع زيد الفاضل أبوه الفاضل سبب وظل أبوه فاعل لأن الفاضل اسم فاعل يعمل عمل الفعل يرفع فاعل الفاضل فالأبو فاعل الفاضل أحسن. وهذا النعت لأي نوع النعت حقيقي أو سببي؟ كيف عرفت أنه سببي؟ لأنه رفع الاسم ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت. من يذكر مثالا للسبب من كتاب الله؟ الظالمي أهلها. نعم، الظالمي أهلها. إيش قبل الآية قبل هذا؟ ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمي أهلها. من يعرف هذه الآية؟ ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمي أهلها. عند محمد ربنا منادى. نعم، أخرجنا فعل أمر ومفعول والفاعل مستقبل أنت. من هذه نعم هذا إشارة وذلك إشارة مجرور مبني في محل جر الظالمي الظالمي صفة. نعم مثل هذه القرية نعم القرية بدل والظالم صفة من القرية لأن القاعدة في اسم إشارة أن الاسم مكلف لأن بعد اسم إشارة بدل يعني قاعدة فيه كل اسم هذا الأصل وقع على اسم إشارة محل بأن فإن عرفت على ما ذكره أو على التفصيل الذي تقدم نعم أهلها فاعل الظالم كل فاعل يعمل عليه والظالم على السببي أم حضيري سببي لأنه رفع الإسلام ظاهرا متصلا بظالمه. وهذا هو إجمال الكلام على الناس أنه يعرف بما تقدم السابع المشتق والمفقود بالمشتق هنا ما تقدم معكم إذا أطلق المشتق أو أطلق الوقت بالنحو اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة اسم تفضيل صيغ مبالغة هذه مشبهات النحو اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة اسم تفضيل صيغ المبالغة والمفقود بالمشتق هذه الأشياء التي هي معلومة عندكم فهذه إذا وقعت معها فهي مشتقة فهي مشتقة. طيب، وهم يعرفون يعني ما دل على حدث وصاحبه المشتق ما دل على حدث وصاحبه هذا هو تعريف المشتق ضارب يدل على حدث ويدل على صاحبه حسن أفضل أجمل إلى آخر تدل على حدث وعلى أصحاب الأحداث إن شاء الله نتوسع إلى نجري هذا المشتق. طيب، هذا تعريف المشتق ما دل على حدث وصاحبه صاحب الحدث يشمل من قام به الحدث ومن وقع عليه من قام به الحدث أو صدر منه ومن وقع عليه حتى يلفظ اسم مفعول يقال له صاحب الحدث مضروب هذا مشتق صاحب الحدث لأن الحدث وقع عليه صاحب الحدث يشمل من صدر منه الفعل أو قام به أو وقع عليه أو وقع عليه كل ما ولد وقال له أصحاب هذه الأحداث فضارب صاحب حدث ومضروب صاحب حدث فهذا مشتق لأنه دل على حدث وصاحبه دل على حدث وعلى صاحبه والحدث معروف تقدم المعنى المعنى القائم بالذات هذا الحدث المعنى القائم بالذات كالقيام وقعود الأكل الشرب ضرب هذه معاني تقوم بغيرها، هذه أحداث. وأما صاحب الحدث المقصود به إيش؟ من قدر من الفعل أو قام به أو إيش؟ أو وقع عليه، أو وقع عليه حتى مدخل إيش فيها وقع عليه؟ اسم المفعول، اسم المفعول وضع الحدث يسمى. وأما هو المستقبل هي أشياء مذكورة أو أشياء معلومة ذكرها صاحب أو ذكر شيئا منها صاحب المسلمة تعالى هنا إن شاء الله. ذكر منها الإشارة وذكر منها الموصول وذكر منها أسماء النسب وذكر المصدر هناك إن شاء الله تراجع في المكملة. هذه تؤول المشتق تكون جاملا، أول مشتق هو الشيء الجامد لا تتؤوله إذا رفع نعت الجيش بالمشتق. جاء هذا مثلا تقول جاء الرجل هذا، جاء الرجل هذا، فهذا ما إعرابه؟ نعت اسم إشارة مبني في محل رفع نعت للرجل. جامد أو مشتق؟ جامد، لأنه ليس من المشتقات المتقدمة التي هي اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مشبع، اسم مضارع، اسم، هذه المشتقات الخمسة تحفظ، وما عداها ايش؟ جوامد، ما عداها جوامد، فإذا هذا من الجامد الذي يؤول بالمشتق، فيكون كيف التأويل؟ جاء الرجل هذا، أي المشار إليه أو الحاضر، وأولا بالمشار أو الحاضر، جاء الرجل هذا أي المشار إليه، أو جاء الرجل هذا أي الحاضر. أي الحاضر، هذا يؤول. جاء الرجل الذي قام، جاء الرجل الذي قام، ما يعرف الذي صفة والتبقى أم جاملة؟ جاملة من الاسم المتقدمة. فإذا تحتاج إلى تأويل فكيف يؤول اسم الموصول؟ القائمة والمحلول. ها؟ إيه كيف تأويله؟ القائمة والمحلول. لا بد المعلوم او المعلوم قيامه، المعلوم قيامه احسنت. فهذا بالنسبه بقي معنى اسماء النسب. جاء رجل حضرمي، حضرمي، جاء رجل حضرمي، كيف يؤول؟ اي منسوب الى حضرمون، هذا جامد ايضا يؤول بالمنسوب. جاء رجل حضرمي عدني البيت الى اخر ذلك عن ذي حديدي الحديدة لا بد تعرف صاحي لا بد تعرف. أنا مستعد. هم نزل الحديدة. طيب واضح يا أخوان. فاسم النسب أول اسم الحديدة بالمنسوب أو المنتسب، بالمنسوب أو المنتسب، هذا أو هذا باسم الفاعل أو باسم المفعول، منسوب إلى كذا، منتسب إلى كذا، أنت مخير فيه. إما تقول اسم فاعل منسوب، اسم مفعول منسوب، أو اسم فاعل منتسب. يدوس أول صاحب، جاء رجل ذوبان، جاء رجل ذوبان، هذا من المشتق ذو للعسل ذو الذي معه صاحب، لكن من المشتق من الأول؟ من الأول، فتؤول بإيش؟ بصاحب. جاء رجل ذوبان وولد مشتق ذوبان، فنقول أي صاحب إيش؟ مال، هذا هو النعم. بقي معنا إيش؟ أن نتواضع على الترتيب البيان. البيان عقل ذلك النعت تماما في تعريفهم، الا انه سابق في الجمود من دون الجمود، فتعريفه هو التابع، هو التابع الجامد الموضع المتبوع بالمعارف المخصص له في النكرات. هذا هو تعريف البيان، التابع الجامد يفارق النعت من دون الجمود. واما النعت فالاصل فيه الاشتباه انه المشتق او جامد واول فيه المشتق. واما البيان عقلمان فيلزم الجمول التابع الجانب الموضح شارف النعت الموضح لمتبوعه بمعارف مخصص له في النكرات، فهو بعد فائدته بعد المعارف ايش؟ التوضيح. جاء زيد ابوك، ايش استفدنا الان من عقلمان؟ التوضيح بعد المعارف وبعد النكرات ما فائدته؟ التخصيص بالنعت ويبقى من مال قدير، ما يعرف قدير؟ نعت، لو هو نعت جامد هذا، هو نعت، هذا عقد بيان، بين الماء هذا، بين الماء، هذا خاتم حديد، هذا خاتم حديد، ما يعرف حديد؟ عقد بيان، نعم، من شجرة مباركة زيتونة، ما يعرف زيتونة؟ عقد بيان، بينة الشجرة أنها إيش؟ زيتونة، أنها زيتونة مباركة صفة الشجرة. نعم. أو كفارة الإطعام مساكين، ما يعرف إطعام؟ عقد بيان، كفارة إطعام، بين الكفارة عن كل كذا وكذا بالإطعام. فهذا هو بالنسبة للبيان، إما أن يوضح، وذلك بعد المعارف جاء زيد من هو هذا، بينت بقولك إيش أبوك، جاء زيد أبوك، أو يخصص بس، أو يخصص بعد إيش بعد النكرار. هذا خاتم الحديث وما تقدم أيضا من الأمثلة. هذا هو إجمال الكلام على عقل البيان. والصحيح من أقوالهم أنه يقع في النكرات خلافا للأخرين جمهورهم أنه ما يأتي بعد النكرات، صحيح أنه يأتي ومذكوهين، قالوا كيف يأتي بعد النكرات، هو بيان، بيان اسمه بيان، كيف يأتي بعد النكرات، يأتي بعد النكرات، النكرات تختلف بعضها أجل من بعض أوضح من بعض، لا مانع أن يأتي أصلا بعد النكرات. هذا هو الصحيح أنه يأتي بعد النكرات، وهم يخرجون كل ما جاء فيه أنه عقد بيان عند الكوفيين، يقولون بدل، يقولون فيه بدل وليس بعقد بيان، لأن عقد بيان لا يقع في النكرات. هذا خاتم الحديث بدل، من شجرة مباركة من زيتونة بدل، طعام كفارة بدل، أو كفارة إطعام بدل، وكل ما جاء من ذلك يخرجون عن بدلية. والصحيح أن يجوز هذا وهذا، خرج عن بدلية أو على أنه عقد بيان، هذا وهذا من غير تحذير. ما تختلف بعضها أدين من بعض. طيب ايش بقي معنا على التوكيد؟ التوكيد باسمان كما تقدم معكم في التصرة. التوكيد باسمان، اما لفظي او معنوي. ناخذ اللفظ الاسم الاول منه، اللفظ يعرف هنا بانه ايش إعادة اللفظ بعينه أو بمرادته، هذا هو تعريف التوكيد اللفظي، إعادة اللفظ بعينه أو بمرادته. ويقع في الحروف وفي الأسماء وفي الأفعال وفي الجمل، يقع في هذه الأربع الأشياء. في الحروف نعم نعم جاء زيد، نعم نعم جاء زيد، لا لا أبوط بكل بسنة إنها أخذت علي واثقا وعهودا الشاذ، لا لا وقع بالحروف، وقع بالحروف. فهذا بالنسبة لوقوعه يقع في الحروف كما سمعت نعم نعم لا لا أفعل هذا. طيب ويقع أيضا الأسماء، جاء زيد زيد، جاء زيد زيد. ويقع أيضا الأفعال، جاء جاء زيد، جاء جاء زيد، زيد جاء الأول مع الماضي وجاء الثاني مع إعرابه التوكيد، وزيد فاعل الثاني أو الأول؟ الأول. وأما فعل التوكيد لا فاعل له، كما تقدم معنا في بيان الأفعال التي لا فاعل لها، منها فعل التوكيد ومنها قل ما وكثر ما وقال ما، فهذه لا فاعل لها. طيب ويقع أيضا في الجمل، ضربت ضربت زيدا، ضربت ضربت زيدا، ضربت زيدا، هكذا ضربت زيدا، ضربت زيدا. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، قد يكون مع العطف وقد يكون بترك العطف، هذا كله التوكيد. قد يكون مع العطف، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، وقد يترك العاطف، ضربت زيدا، ضربت زيدا. يا من لست أغلاه ولا في البعد أنساه، لك الله لك الله لك الله على ذلك، لك الله لك الله الشاهد، لك الله لك الله. توكيد بعيش بالجملة، توكيد بالجملة، وهو يقع في الجمل كما سمعت مع العطف أو بدون العطف. مع العطف كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، العطف يكون ثم، ومنهم من زاد الثالث. ويقع أيضا بدون عطف، ضربت زيدا، ضربت زيدا. وأيضا من البيت الذي تقدم، يا من لست أغلاه ولا في البعد أنساه، لك الله على ذلك، لك الله لك الله. طيب هذا هو حاصل الكلام على التوكيد اللفظي. من يعيد هذا حاصل الكلام؟ أن تعريفه إعادة اللفظ بعينه، جاء زيد جاء زيد، أو بمرادفة، جاء حضر زيد، جاء حضر زيد بمرادفة. ويقع في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف وفي الجمل، جملة سواء كانت اسمية أو فعلية كما تقدمت. بقي معنى النوع الثاني من التوكيد وهو المعنوي، وهو التوكيد المعنوي، وتعريفه هو التابع الذي يرفع احتمالته او التجوز للمسرور. هذا هو تعريف التوكيد المعنوي، وله الفاظ معلومه. التوكيد المعنوي الفاظه معلومه، النفس والعين وكل واجمع وكلا وكلتا، هذه الفاظ التوكيد المعنوي كما تقدم في المعصوم الاجروميه. فتعريفه المتقدم التابع الذي يرفع احتمال السهو او التجوز المسموع. شخص يقول جاء الامير، فهذا في احتمال مثال عندهم، اما ان يكون جاء اراد جاء الامير بنفسه، او انه انتهى اراد ان يقول جاء كتاب الامير او رسول الامير، انتهى وقال جاء الامير. فاذا قلت جاء الامير نفسه، هل بقي هذا السهو او التجوز بالعباره؟ ما بقي هذا السهو، لانهم يتجوزون بلغه العرب. ربما يعني يذكر المضاف او المضاف اليه ويحدث ايش؟ المضاف، فيقول جاء الامير وهو يريد ايش؟ جاء رسول الامير، جاء الامير بكذا وكذا. امير ما جاء بنفسه، وانما جاء كتابه بكذا وكذا، واضح. فهم يتجوزون في العباره، وهذا من اساليب لغه العرب، انهم يتجوزون يحذفون المضاف ينقلون المضاف ايش؟ اليه. فهذا التوكيد المعنوي تاتي به لرفع احتمال التهم، انك تهون جاء الامير، اردت ان تقول جاء رسول الامير او كتاب الامير، او تجوزت بالعباره حذفت المضاف والغيت المضاف اليه، والاصل جاء كتاب الامير رسول الامير. وهذا من اساليب اللغه، وليس بمجال، وليس بمجال، وانما هو نوع من اساليب اللغه. واسلموا العدل، اي حب العجل، الاصل حب العجل، ايش الايه؟ واسلموا في قلوبهم العجل، العجل ما يشرب، وانما اسلموا حب العجل. فهذا من اساليب اللغه، حد مضاف واقامه المضاف اليه، اسلوب من اساليب اللغه العرب، وليس بمجال في شيء. طيب، هذا بالنسبة لفائدة التوكيد، أنه يرفع احتمال السهو أو إيش؟ أو التجوز، وألفاظه معلومة، ألفاظه معلومة منها النفس والعين، جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، وإذا اجتمعت النفس والعين قدمت النفس، جاء زيد نفسه عينه، ولا تقدم العين، قل جاء زيد نفسه عينه، المقصود العين هو النساء. طيب، وأيضا من ألفاظ الكلا وكلتا، جاء البلدان كلاهما، جاء الزيدان كلاهما، رأيت الزيدين كليهما، مررت بالزيدين كليهما، جاءت الهندات كلتاهما، ورأيت الهندات كلتيهما، وهكذا. ومن ألفاظه كل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم أجمعون، فهذا من ألفاظه فهو كل. ومن ألفاظه أجمع، سواء كان مفردا أو مجموعا، أجمعون، كلهم أجمعون، غالبا يؤتى بها بعد كل. وقد يرسل استقلالا من غير ان تطلق بكل، كما اشار الى هذا الناظم رحمه الله، واقبل الحجاج اجمعون، واقبل الحجاج اجمعون، قد يؤتى بها من غير ان تطلق بلفظ، لكن الغالب انه يؤتى بها بعد بعد كل، ويجوز التوكيد بها استقلالا من غير سبب. هذا هو حاصل الكلام عن التوكيد المعنوي، وان شاء الله كان وعد لم يوسع من هذا في هذا السؤال. بقي معنا البدل هو التابع من غير واسطة، المقصود بالحكم من غير واسطة، هذا هو تعريفه، التابع المقصود بالحكم من غير واسطة. ومعلوم عندكم ان شاء الله من درس الاجرومية ومر علينا انه يقسم الى اربعة انواع، بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وبدل غلط. وبدل الغلط تحت ثلاثة أنواع، بدل غلط، وبدل إضراب، وبدل نسيان، وبدل نسيان، وهذا تقدم معكم في الأجرومية. وأما بدل كل من كل فيضبط بما تقدم معكم، أن يكون البدل عين المبدل منه، جاء زيد أبوك، جاء زيد أبوك، فأبوك هو نفس من؟ نفس زيد، فإذا هذا بدل إيش؟ بدل كل من كل، ويقع في التكرار وفي المعارف، ولا يحتاج الى رابط، بدل الكل من الكل لا يحتاج الى رابط، لان الثاني عين الاول، فلا نحتاج الى ضمير، لا نحتاج الى ضمير معه. هذا ضابط بدل الكل من الكل، ان يكون البدل عين المبدل منه، جاء ابو عبد الله مثلا زيد، او جاء زيد ابو عبد الله، ابو عبد الله هو من زين، ولا تحتاج الى غرض. نعم، لا تحتاج الى ضمير يعود الى المبدا المجهول. النوع الثاني بدل ايش؟ البعض من الكل، وظالتهم ان يكون البدل بعضا من المبدا ايش؟ منه او جزءا من المبدا منه. اكلت الرغيف ثلثه، اكلت الرغيف ثلثه، اكلت السمكة نصفها، اكلت السمكة نصفها، فهذا بدل ايش؟ بدل بعض من الكل، لأن البدل جزء من المبدل منه. هذا هو ضابطهم، وتعرف به وتميز به بينه وبين غيره من أنواع البدل. فإذا كان البدل جزء من المبدل منه كما تقدمت الأمثلة، فهذا البدل بعض من كل، وهذا يحتاج إلى ضمير، ولا بد أن يتصل بالبدل ضميرا، ضمير يعود على المبدل منه. أكلت الرغيف ثلثه، أكلت السمكة نصفها، فلا بد من ضمير يعود على المبدل منه. النوع الثالث من انواع البدل بدل ايش؟ الاشتمال، وضابطه ان يكون بين البدل والمبدل منه انطباق لغير الكليه والجنسيه. هذا ضابط بدل الاشتمال، ان يكون بين البدل والمبدل منه انطباق لغير الكليه والجنسيه، اي ليس كل من كل ولا جزء من ايش؟ من كل، بخلاف بدل الكل بخلاف بدل البحث. وهو يقع في الامور المكتسبه وفي الامور غير المكتسبه. اعجبني زيد علمه، اعجبني زيد زهده، اعجبني زيد ورعه، اعجبني زيد اخلاقه، هذه امور مكتسبه، هذه امور مكتسبه. فهو يقع في الامور المكتسبه وغير المكتسبه. غير المكتسبه مثل اعجبني زيد حسنه جماله، هذا المكتسب او غير مكتسب؟ غير مكتسب، غير مكتسب وغير مكتسب، قد يكون ملازم غير فرد، وقد يكون الفرد لبعض الاحيان. عجبني زيد كلامه، كلام قد يسكت ما يتكلم لبعض المواضع. فهذا هو حاصل الكلام على بدل الاجتماع، يكون بينه وبين المبدل منه علاقه وارتباط، علاقه وارتباط بغير الكليه ولا الجزئيه. ويقع في الامور المكتسبه وغير المكتسبة، المكتسبة كالعلم والزهد والورع إلى آخر ذلك الأمور التي يكتسبها الشخص، وغير المكتسبة كالحسن والجمال والسلام، هذه أمور غير مكتسبة. بقي معنا الرابع وهو ما تقدمت الإشارة إليه، الذي تحته ثلاثة أقسام: الغلط والنسيان وإيش؟ والإضرار، والإضرار. طيب، قال قلت التوكيد اللفظي هو إعادة الكلمة بلفظها أو بمرادفها. ما معنى مرادفها؟ وهل عليه مثال؟ نعيم الضرع حلول الوقت هذا. قال رحمه الله: جاء حضر زيد، يكون الثاني ليس لفظ الأول، وإن معناه معنى هذا هو ضابط المرادف، يختلفان باللفظ يكذبان في المعنى، يختلفان باللفظ. جاء حضر زيد، لفظه مختلف لكن معناهما واحد، معناهما واحد. هذا ضابط الترادف، الاتفاق المعنوي مع طول الكلام كله. فانت ما حضرت معنا كنت، ظهر عليك حضرت الان، ولا ذكرنا مع الاخ هذا لما اشرنا الى المثال. هذا وقت الشيء وقت بين ولا سهل، يعذر ان شاء الله خير. كلنا نغفل، كلنا ذا تقل، من الذي لا يغفل؟ اي والله. قال لا لا لا، اختلف اللفظ، المرادف للفظ يختلف، وانما المعنى يكون واحدا، اللفظ يختلف. السد وليل هذا ايش؟ هذا ايش المرادف؟